بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الفصل السابع، الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح. بحثنا في هذا الباب سيكون حول أكثر الألفاظ دورانا التي وردت إما في مدح الرواة أو في ذمهم، وسنناقش دلالتها. عندنا ألفاظ كثيرة للمدح، وعندنا ألفاظ كثيرة للذم، بل لعله لا يمكن حصرها. القضية قضية استظهار، أن يستظهر الإنسان هل هذه العبارة تدل على المدح أو على الذم. أنا أجيب لكم أمثلة، مثلا بنذكر هالمصطلحات. مثلا هناك رواية في الكافي الجزء الأول ذكر فيها رواية الخضر عندما ذكر الأئمة الاثنى عشر، بعد أن ذكر الأئمة الراوي محمد بن يحيى على ما في بالي يخاطب الراوي الذي يليه، قال له: تمنيت أن أو ليت هذا الخبر جاء من غير طريق أحمد البرقي، أحمد محمد بن خالد البرقي. فالثاني أجابه قال: حدثني بهذا قبل الحيرة بعشر سنين. البعض يقول هذه العبارة هي عبارة ذم. ليش؟ قال: يا ليت هالحديث هذا أحد ثاني حدث به، يعني كأنه ما يثق بكلام البرقي. شوف، ما في ذم صريح، لكن البعض فهم منها هذا. يجي واحد ثاني يقول لك: لا، هذه لا تدل على الذم، ما فيها ذم، إنما غاية ما في الأمر هذا الراوي كان يريد أن يسمع حديث الاثنى عشر من شخص لم يعش في الغيبة الصغرى، مات قبل الغيبة الصغرى، حيث يعرف أنه يكون الحديث من أنباء الغيب. أحمد البرقي عاش في الغيبة الصغرى. تشوف اختلاف في فهم العبارة، واحد يقول تدل على الذم، واحد يقول لا تدل. أكثر من هذا، بعض العبارات اختلف فيها هل تدل على المدح أو تدل على الذم. مثل ماذا؟ مثل عمر بن حنظلة، راوي يذهب للإمام قال: إن عمر بن حنظلة جاءنا عنكم بوقت، قال: إذن لا يكذب علينا، مو يكذب علينا، لا يكذب علينا. البعض قال هذه توثيق لعمر بن حنظلة، الإمام قال عمر صادق ما يكذب. البعض قال لا، دلالة هذه الرواية على القدح والذم أكثر، ولذلك البعض حكم بضعفي بناء على هذه الرواية. فعندنا عبارات واضحة في الذم، وعندنا عبارات واضحة في المدح، وعندنا عبارات مختلف فيها تدل على المدح أو لا، مثلا من أصحابنا. إيه؟ وعندنا عبارات مختلف فيها تدل على الذم أو لا، وعندنا عبارات أصلا اختلف فيها هل تدل على المدح أو تدل على الذم. فلذلك بحث هذا الموضوع جدا مهم، لأنه الوثاقة، لكي نحكم بوثاقة هذا الراوي سنرجع إلى كتب الرجاليين، كتاب النجاشي، كتاب الطوسي، كتاب الكشي. عندما نقرأ عبارتهم هذه الصفات التي تذكر لابد أن نفهمها ونعلم بها لنحكم على الراوي. فلذلك هذه القضية مهمة. هذا عندنا. عند العامة القضية جدا أصعب ويحتاج لها تتبع أكثر. لماذا؟ لأن الاصطلاحات الموجودة عندهم كثيرة جدا، أكثر منا بكثير، الاصطلاحات الواردة في المدح والذم، بل رب اصطلاح موجود عند راو يقال فيه مدح في غيره إذا استعمله غيره يقال ذم. وعندهم كل إمام من الأئمة لعله عنده مصطلحات خاصة به، فتتبع ألفاظ الجرح والتعديل أمر مهم جدا. الآن في كتاب رأيته قبل فترة من مجلدين بعنوان ألفاظ الجرح والتعديل، أنت أول شيء تفهم لازم هذا اللفظ يدل على الجرح أو على التعديل، يدل على القدح أو على المدح. بعدها المرتبة الثانية إذا جرح مثلا تبحث هل هذا من باب الجرح المفسر أو الجرح المجمل، عشان إذا صار تعارض تعرف. فهذه النواة الأساسية هو فهم عبارات الرجالية. المصطلح الأول أو اللفظ الأول الذي يذكر، طبعا نبدأ بألفاظ المدح وألفاظ التعديل، يقال فلان عدل. هذا المصطلح تارة يقرن بغيره، يعني يقال مثلا فلان عدل إمامي ضبط، فلان عدل إمامي، هذا بعد واضح. هذا الكلام إذا قيل فلان عدل إمامي هذا يدل أن الرجل شيعي وبلغ مرتبة العدالة بحيث يحكم على حديثه بأنه صحيح ولا خلاف فيه. الكلام متى أن يقال فلان عدل فقط؟ هل هذه العبارة تدل على المدح أم لا؟ وهل هي تدل على أن الراوي من الإمامية أو لا؟ لا من أول. هل تدل على أنه من الإمامية أو لا؟ وقع الكلام في هذه النقطة. البعض قال نفس التعبير بعدل يدل على أنه إمامي. ليش؟ لأنه العدالة تارة يراد منها عدم وجود هذه الملكة الراسخة اللي هي تنفي وجود فسق في الجوارح، والبعض عمم العدالة لتشمل المعتقد مثل العلامة الحلي. العلامة الحلي مثلا يقول لا يوجد فسق أعظم من فسق الجوارح، فلذلك لا يوجد فسق أعظم من فسق العقيدة، فلذلك إذا أطلق عدل يراد منه الرجل الإمامي العادل، يعني الذي لا يرتكب فسقا، المستقيم على جادة الشرع. هذا الرأي موجود. نعم إمامي، بعد إمامي 12. عندنا رأي ثاني يقول لا، غاية ما يدل لفظ العدل هو نفي فسق الجوارح، يعني هذا الإنسان متحرز عن الكذب مستقيم على جادة الشريعة. بعد هل هو إمامي أو لا؟ يقول لك هذا مورد شك. يقول القدر المتيقن من تعبير بالعدل هو أنه عنده هذه الملك مستقيم على جادة الشرع. أما هل هو إمامي أو ليس بإمامي هذا فرد مشكوك، يقول نشك، نحن أصلا نشك هل العدالة هي خاصة بالجوارح فقط أو تشمل المعتقد، فلذلك قال نبقى على الأصل وعلى هذا القدر المتيقن. فالتعبير بعب العدل غاية ما يفيد أنه عنده هذه الملكة، هذه الصفة النفسية الراسخة، أما أنه إمامي لا. فلذلك الآن تعبير بالعدل القدر المتيقن أنه يفيد أن هذا الإنسان صادق مستقيم على جادة الشريعة ليس بفاسق. أما هل هو إمامي أو ليس بإمامي هذا محل بحث أو هذا محل أخذ ورد، وهذه خاضعة لمبنى الشخص في تعريف العدالة. تعرف العلماء عندهم بحث طويل عريض في معنى العدالة وحقيقة العدالة. على كل حال كيفما كان، إذا قيل عدل، القدر المتيقن هو أنه مستقيم على جادة الشرع، يعني إنسان لا يكذب، إنسان لا يرتكب فسقا. نعم، هنا قضية مهمة، بعض التعبيرات بالعدل أو بهذه الصورة العين والدال واللام قد يقع فيها الكلام من جهة الضبط، فربما تكون عدل وربما تكون عدل، عدل وعدل. عدل لعله صفة، غير عدل غير عدل. لقب مثلا، هذا يلقب بالعدل. وتارة كما أشار السيد الخوي رضوان الله عليه، العدل هي صفة للذين يكونون في دار القضاء، احنا نسميه الحين كاتب عدل، ذاك الوقت كان يقال عدل فقط. فالسيد الخوي قال أن الذي يلحق اسمه بالعدل مو الرجال يصفه بأنه عدل، لا، إذا تعارف بين الناس فلان العدل، فلان العدل، يقول هذه الصفة بالعكس دليل على أنه من العامة وأنه في دار القضاء. فالعدل طارة صفة يصف بها الرجال الراوي، هذا يجي البحث الأول ذكرناه، وتارة لا، هذا الشخص ملقب بالعدل. إذا هو ملقب بالعدل، هذا اللقب لا يدل على العدالة. أولا لا نعرف من الذي أطلقه، ثانيا كما قال السيد الخوي يتبادر للذهن أن هذا اللقب هو الذي يطلقه أبناء العامة على الذين يشتغلون في القضاء. فلما تشوف أنت عبارة عدل في كتب الرجال، لابد أولا أن تنظر هل هي صفة أو لقب. إن كانت لقب لا دلالة فيه على التوثيق، وإن كانت صفة غاية ما تفيده أو القدر المتيقن أن هذا الإنسان يوصف بالعدالة، عدالة التي تقابل فسق الجوارح. أما هل تشمل هذه الصفة سلامة المعتقد بحيث يقال أنه إمام 12، هذا محل بحث، وهذا اختلف العلماء فيها بحسب المباني. إذن وضحت قضية العدل، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أو اللفظ الثاني هو لفظ ثقة، ومعروف أن ثقة هو المراد منه هو الشخص الذي ماذا يتحرز عن الكذب. إذا قيل فلان ثقة فهذا الشخص يتحرز، يعني أنه يتحرز عن الكذب، لا يتعمد الكذب. طبعا كلمة ثقة لها كثير من المشتقات، تارة يقال فلان ثقة ثقة، هذا باب التوكيد، توكيد لفظ، يعني يؤكدون على، يعني مو ثقة عادي، لا، هذا ثقة درجة أولى. تارة يقال أوثق الناس في الحديث، مثل ما وصف بها الشيخ الكليني رضوان الله عليه، كان من أوثق الناس في الحديث، أو أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث، أو من ثقات أصحابنا، أو موثوق به وغيره. كل هذه الأوصاف تدل على أن هذا الراوي المراد منه أنه يتحرز عن الكذب، لا يكذب، يبلغ كما سمع. زين، هل لفظ الثقة تدل على أنه إمامي؟ نقول لا، ما لها علاقة، لفظ الثقة لا علاقة لها بالمعتقد. من جهة لغوية لا علاقة ثقة. حتى الكافر قد يكون ثقة، الثقة غاية ما في الأمر، إنسان يتحرز من الكذب. نعم الاختلاف في الدافع، طارة الدافع ديني لأن الكذب حرام، لا على طارة الدافع عقلاء، العقلاء لا يقدمون عن الكذب. فنفس عبارة ثقة هذه لا تدل على أنه إمامي. لكن إذا نأتي إلى استعمالات الأصحاب، الطوسي النجاشي، هل استعملوا ثقة في وصف غير الإمامي؟ نقول نعم استعملوها، لكن مع الإشارة إلى أنه غير إمام. مثلا يقول النجاشي في ترجمة محمد بن عبد الله بن غالب، قال ثقة في الرواية على مذهب الواقف. شوف ما قال ثقة، لا بين ثقة على مذهب الواقف. قال في عبد الله بن بكير بن أعين، قال فطحي المذهب إلا أنه ثقة. فتشوف أنهم إذا وثقوا شخص وكان هذا الشخص ليس من أصحابنا، ليس إماميا، ينصون على ذلك. نعم ينصون على ذلك، يبين. إذن الثقة هي بالأساس لا علاقة لها الوثاق، لا بالمذهب ولا بالدين. لكن إذا نرجع إلى استعمالات أصحابنا المتقدمين النجاشي الطوسي، إذا قالوا ثقة يراد منه إمامي ما لم يستثنى. فلذلك الوحيد البهبهاني في الفوائد قال إذا قال لا يخفى أن الرواية المتعارفة المسلمة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي النجاشي كان أو غيره فلان ثقة، أنهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي كما هو ظاهر. طبعا بالنسبة للنجاشي الأمر يختلف. ليش؟ لأن النجاشي، طبعا النجاشي إذا شفت أنه قال فلان ثقة سكر نقول هذا إمام. ليش؟ لأن أصل الكتاب الذي كتبه النجاشي الفهرس، نعم هو قد ذكر في المقدمة أن هذا الكتاب لذكر مصنفات من أصحابه، هو الكتاب فهرس مصنفات مؤلف الشيعة، قال إلا من استثنى. فهو في واقع الأمر فقط يترجم إلى المؤلفين الشيعة مثل أبو زيد الطهراني، الذريعة مصنفات الشيعة، نفس الشيء النجاشي لذكر مصنفات الشيعة. فلذلك النجاشي إذا قال فلان ثقة وسكت خلاص اعرف أنه هذا الشخص هو إمام. نفس الشيء الشيخ الطوسي، نفس الشيء الشيخ الطوسي غرضه من كتابة الفهرس هو مصنف الشيعة. يجي الكلام في الرجال، في رجال الشيخ الطوسي، الرجال أصلا الشيخ الطوسي قلما ينص فلان ثقة، قلما يحكم على أحد بالوثاق. فتجي الضابطة هذا أنه ما لم يستثني، ما لم يقم قرينة، ففلان هذا يعتبر ثقة. خصوصا يعني أن الشيخ الطوسي هذا دأب أنه ينص، إذا كان الإنسان من غير الإمامية ينص على ذلك سواء في الرجال أو في الفهرس. فعبارة ثقة إذا أطلقها هؤلاء فالمراد منها أن هذا الرجل متحرز على الكذب وهو إمامي المذهب. نعم أكثر من هذا، البعض قال أن تعبيرهم بالثقة هو يراد أكثر من مجرد صدق اللهجة، لعل ثقة عند النجاشي والطوسي تفيد حتى العدالة، إذا عبروا بالثقة تفيد حتى العدالة، وأشرنا إلى هذا البحث في الدرس الرجالي. إذن إذا قيل أن فلان ثقة أو من ثقات أصحابنا فالذي بينه. هذا المصطلح الثاني. المصطلح الثالث هو حجة، فلان حجة. طبعا هذا لعله من أبلغ عبارات المدح ومن أبلغ عبارات الثناء والتعديل. حجة يعني أن حديثه يحتج به، بحيث كل أحاديثه معتبرة. هذا التعبير أعلى من التعبير بثقة، بالعدالة، بأنه ضبط. حجة هذه في أعلى عبارات، أعلى عبارات التوثيق. نعم، الشهيد الثاني ذكر قال أن مرادهم بحجة هو العدل الإمام الضابط. احنا نقول هذا الكلام صحيح، لو قلنا بهذا الكلام بهالمقدار كافي، يعني حديثه في أعلى درجات ماذا؟ الصحة. احنا نقول لا، الحجة بعد أعلى منها، فلذلك لم يطلقوا على أحد. الحجة أطلقت على أفراد قلائل جدا، لذلك الآن في هذا الزمن التعبير أن فلان الحجة أو حجة الإسلام إذا صدرت من عالم، مو من أي أحد، تعرف الألقاب صارت من بلد، إذا صدرت من عالم تعرف أن هذا الشخص فعلا يعتمد إليه ويركن عليه. لو مثلا مرجع قال فلان الحجة فلان، حجة الإسلام فلان، تعرف أنه هذا مو طالب علم عادي، هذا طالب علم على مستوى عالي جدا. زين، هذا اللفظ الثالث. اللفظ الرابع صحيح الحديث. إذا قيل أن فلان صحيح الحديث، هنا لنا صورتان في المسألة. تارة الذي أطلق هذا التعبير شخص من المتأخرين، يعني من العلامة ونجا. إذا قيل أن فلان صحيح الحديث، يراد من صحيح الحديث أن هذا الراوي عدل إمامي ضبط. ليش؟ لأن المتأخرين اشترطوا في الحديث الصحيح أن يكون من رواية العدل الإمامي الضابط، فمقتضى التزامهم بهذا الاصطلاح أن يكون صحيح الحديث هو الشخص الذي اتصف بهذه الصفات. هذا القاعد. لا، الكلام في الصورة الثانية، لو صدر هذا التعبير من شخص من المتقدمين، النجاشي، الطوسي، هل صحيح الحديث يفيد الوثاقة أو لا؟ ليش البحث أصلا هنا؟ لأنه كما قدمنا في أكثر من مورد أن معنى الصحة عند المتقدمين تختلف. معنى الصحة هو ما يوثق في صدوره، ليس ما نقله الثقة، بل الحديث الذي يوثق في صدوره. الحديث الذي يوثق في صدوره يقال هذا حديث صحيح، سواء رواه الثقة أو غيره. زين، إذا قيل فلان صحيح الحديث، هل حديثه صحيح لأنه ثقة، أو حديثه صحيح لوجود القرائن على صحته؟ وقع الكلام. فلذلك البعض قال أن هذا التعبير أنه صحيح الحديث لا يفيد الوثاقة، لأنه أعم، كون حديثه صحيح أعم من كونه ثقة. والرأي الثاني لا، الرأي الثاني قالوا لا، هذا يفيد الوثاقة. ليش؟ قال لأنه مثل ما عبر المامقاني، قال إضافة الصحة إلى مطلق الحديث يكشف عن أن له أوصافا تورث بنفسها الاطمئنان به والائتمان بحديثه، ولا ريب في عدم الاطمئنان بمطلق حديث من لم يكن عادلا. يقول هذا الوصف، إطلاق هذا الوصف عليه يلازمه أن هذا الشخص متصف بهذه الصفة أنه ثقة. ليش؟ لأنه لو لم يكن كذلك لما جاز أن نطلق صحيح الحديث. يعني حديثه صحيح. فرق بين تقول صحيح الحديث مثلا وله أحاديث صحيحة. إذا قلت وله أحاديث صحيحة يعني الأحاديث التي حدث بها قد وثقنا بصدورها، أما صحيح الحديث لا، يعني هذا الإنسان ثقة ويطمئن بما يحدث به. فلذلك رأي تقريبا كل المتأخرين على توثيق من وصف بهذه الصفة، من قيل فيه صحيح الحديث يعتبر من الثقات. فلذلك الشهيد الثاني عدها من ألفاظ التعديل، قال وكذا قوله هو صحيح الحديث فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطا ففيه زيادة تزكية. إذن هذا التعبير أيضا يطلق على الثقة. زين، نجي إلى اللفظ الخامس وهو لفظ من أصحابنا، هل يفيد التوثيق أو لا؟ طبعا من أصحابنا إذا أطلقها علماؤنا غاية ما يفيد هذا التعبير أن هذا الرجل هو من الشيعة، هذا القدر المتيقن. إذا قيل فلان من أصحابنا يعني من الشيعة، يعني ليس من العام. نعم وقع الكلام هنا، هل إذا من أعدائنا؟ لا، هل يفيد؟ لا، النقطة البحث هنا، هل كلمة من أصحابنا تفيد أنه إمام أو لا؟ يعني نحن قلنا من الشيعة، هل التشيع بالمعنى الأخاص الذي هو مسلك الإمامية أو لا التشيع بالمعنى الأعام فيشمل الواقفة، الفطحية، الزيدية، الإسماعيلية؟ شنو هنا وقع خلاف، وقع البحث. ظاهر الأمر أنه إطلاقهم من أصحابنا يشمل حتى غير الإمام. ليش؟ مثل النجاشي في الفهرست قال فهرست مصنف أصحابنا، وجاب بعض مؤلفات الواقفة، بعض مؤلفات الفطحية ذكرها. بل الشيخ الطوسي في أكثر من مورد نص ذك قال من أصحابنا وشمل بها المذاهب الأخرى اللي هي مذاهب الشيعة، مثل قال لأن كثيرا من أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة. فإذا نشوف خلنا نشيل من أصحاب الأصول، لأن كثيرا من أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، يعني ممكن أن يكون أحد الأصحاب ينتحل المذاهب الفاسدة. نعم، يعني ممكن أن يكون الإنسان غير إمامي ويعبر عنه أنه من أصحابنا. فلذلك عندما يقال من أصحابنا شيعي، نعم، لكن شيعي بالمعنى الأعام وليس بالمعنى الأخص. أما بالنسبة للمتأخرين بالذات الفقهاء، خلنا من علم الرجال الفقهاء، إذا قالوا على هذا إجماع الأصحاب وبهذا قال الأصحاب، لا، يريدون فقهاء الإمامية، خصوص فقهاء الإمامية. فهذا التعبير عند القدماء لا سيما بحثنا في الطوسي والنجاشي يحتمل الاحتمال واحد، يحتمل أنه يريد خصوص الشيعة الإمامية، ويحتمل أنه يريد الشيعة بالمعنى الأعم. أما بالنسبة للمتأخرين إذا قيل أصحابنا ومن أصحابنا لا سيما الفقهاء، لا، يراد منهم خصوص الإمامية. هل تدل هذه العبارة على التوثيق؟ لا، ما لها علاقة. لا علاقة لها بأن فلان ثقة. حتى لو قلنا أنها تفيد أن فلان إمامي، كونه إمامي شيء وكونه ثقة أمر آخر، ما لها علاقة، فليست من ألفاظ التعديل. إمامي أكثرهم بعضهم كذابين. لا ما الحين الوجدان خير البرهان. كثير من الإمامية قد يكذبون. لا زين. المصطلح السادس والسابع أن يقال فلان عين أو فلان وجه. شوف يقال فلان من عيون أصحابنا، وبعضهم يقول يعبر فلان من وجوه أصحابنا. شنو المراد؟ وجه معروف يعني صاحب وجاهة، يعني هو متصدي وجه من الوجوه، زعيم منطقة، يعني مرجع من المراجع، عالم من علماء في منطقة من المناطق، يقال هذا وجه من الوجوه. فنحن نعبر الآن وجيه. عين نفس الشيء، بل لعل عين يعني أدق. بالنسبة لعين لا خلاف أنها تفيد التوثيق والتعديل، بل أعلى درجات التعديل والتوثيق لا خلاف. نعم هنا وقع كلام في قضية وجه، إذا قيل فلان من وجوه أصحابنا هل الوجاهة تفيد التوثيق أو لا؟ بعض المعاصرين السيد تقي القمي حفظه الله أشكل على اعتبار كلمة وجه من ألفاظ التوثيق. ليش؟ قال الوجدان. الآن كثير من الوجهاء لعله وجهاء الطائفة ولعلهم معممين نحن لا نثق فيهم، صحيح أو لا؟ مثلا عندك لو يقال فلان من وجهاء المدينة مثلا، نعم هو وجيه، لكن أنت قد لا ترى أنه ثقة، لا ترى أنه يصدق في كلامه، صحيح؟ هذا بالوجدان. كل نفس الشيء في ذاك الزمان قد يقال فلان وجيه، لكن هذه الوجاهة ليست لثقته، لعلمه، لفضله. قد تكون هذه الوجاهة وجاهة ما، قد تكون هذه الوجاهة وجاهة نسب، قد تكون هذه الوجاهة وجاهة وراثة، أبوه كان وجيه علم وهو ورث هذه الوجاهة منه. فمثل السيد تقي القمي قال لا، الوجاهة فلان وجه لا تدل على أنه ماذا؟ على أنه ثقة. نوقش هذا الطرح. قال نعم نفس التعبير بالوجاهة لا يدل، نتفق أن التعبير أن فلان وجه لا يدل على أنه ثقة ولا يدل على أنه ثبت، نعم نتفق في هذا الشيء. لكن يجي الكلام وين؟ نقول عندنا قرينة. ما هي؟ من الذي قال أن فلان وجه؟ إذا عامة الناس يقولون فلان وجه وجيه، نعم عامة الناس قد يعتبرون فلان وجيه، لأن للمال، للنسب، بالوراثة. أما لما عالم متخصص مثل الطوسي، مثل النجاشي، يقول فلان من وجهاء أصحابنا، يختلف الموضوع، يختلف. فنحن نقول نعم أصل كلمة وجه لا تدل، نعم أصل كلمة وجه لا تدل على الوثاقة، لا تدل على العدالة، غاية ما تدل تدل على المكانة الاجتماعية. لكن نعم إذا صدرت من متخصص في الجرح والتعديل في الرجال مثل الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة، إذا قال فلان وجه لا، وقف نقول كون هذه اللفظة صدرت من الطوسي دليل أنها فعلا وجاهة علم، وفعلا هذا الشخص يعني بملء الفم نقول وجيه. نعم فبهذه الإضافة وبهذا القيد كلمة وجه تدل على الوثاقة، وكلمة عين أيضا تدل على هذا المعنى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.